الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاء وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق الله العظيم.